أحلى سلام وأحلى انسجام يا عمر الورود في أحلى نهار. أحلى سلام وأحلى انسجام يا عمر الورود في أحلى نهار. عندي كلام عايز اهتمام يا ضياء الوجود يا انتو الصغار. شفت الكنا دب دب طار صوت وأحلى صوت واسألوا الأشجار. شفت الكنا دب دب طار صوت وأحلى صوت واسألوا الأشجار. لي لي لي لي لا لي لي لي لي لا لي لي ربي الجليل خلى الصوت جميل وانا مش بخيل رايح كل دا. ربي الجليل خلى الصوت جميل وانا مش بخيل رايح كل دا. اجد واطير وازور الغدير وانا لو صغير اعملي كبار. شفت الكنا دب دب وطار صوت واحلى صوت واسألوا الاشجار. شفت الكنا دب دب صوت أحلى صوت واسألوا الأشجار. لي لي لي لي لا لي لي لي لي لا لي لي لي لي لا دايما أقول سبحان الكريم سبحان العظيم السعيد الأزهار. دايما أقول سبحان الكريم سبحان العظيم السعيد الأزهار. وقتي ثمين عزمي مايلين والمولى المعين يرزقني الثمار. شفت الكنا دب دب وطار صوت وأحلى صوت واسألوا الأشجار. شفت الكنا دب دب وطار صوت وأحلى صوت واسألوا الأشجار. لي لي لي لي لا لي لي لي لي لا وانتو كمان سموا بالرحمن وسعيدوا الأوطان خليكم شطار. وانتو كمان سموا بالرحمن وسعيدوا الأوطان خليكم شطار. ابن الحياة واكسبوا الأوقات اللي وقته فات بفوتوا القطار. الأشجار.